عطاه شيء لا يحتاج الى تجربه. يعني الله لا يحتاج معه الى تجربه. رجاء بن حيره كان ياخذ عطاء بيت المال 60 دينار، هو راجع ابن اخوه لاحظ عمي يودد يعني فين في المبلغ يعطي هنا 5 وهنا 7 وهنا 9 ويعود خالي الوفاق، لا يعود بشيء من 60 الى بيته، يعود الى الفراش فيضع تحت الوسادة يعني 60 دينار نفس الراتب عشان ما يحتاجش ويتعب ليه. فابن اخوه قعد لحظة شهر في الثاني في سنة في اثنين، قال يا عم من اين تنفق؟ فقال له يا بني يا ابن اخي عودت ربي عادة وعودني ربي عادة. التدلل على الله، واحد عنده نود دلال على الله يا اخي، والله احب من عبدي ان يتزلفه وان يتملقه يا اخي سبحان الله، ربكوا فان لم تبكوا فتباكوا. قال عودته ان اوزعها على عبادي وعودني ان اجدها تحت الوسادة. ابنه قال يعني هو عمي مسلم وانا غير مسلم، هو انا عندي يقين وانا ما عنديش يقين، احاول اجرب قدرت عليه. وزع 60، رجع شال الوسادة شال المرتبة شال السرير شال البيت كله، ما وجد شيء. قال يا عمي صنعت ما صنعته ولكني ما وجدت ما تجد. قال يا بني صنعتها بتجربة وانا اصنعها بيقين. نعم الله لا يجرب معه. ما فيش واحد يقول ايه يقول لك اسمه محمد يقول يا ابني اتقوا الله ويعلمكم الله، او يعني وما يتق الله يجعل له مخرجا. يقول اسمه محمد اوجد لي المخرج وانا اتقي، يعني انت قلب عرفت الموضوع. لا ازرع لتحصد مش احصد لتزرع. انت لما توصل له تبقى درجه علمني.